السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أحدثكم الآن عن قصتي مع المستشرقين، يعني قصتي مع قراءة كتب المستشرقين ومشاهدة محاضراتهم والاستماع لهم، تعلم منهم. وطبعا ليست قصة كبيرة وعميقة، يعني أنا لست ذلك العارف بالاستشراق من كل أطرافه، أنا لي تجربة بسيطة وربما تفيد طالب العلم. طبعا أنا أعرف الاستشراق قبل أن أطلع عليه، قبل أن أبحث في كتب المستشرقين كنت أعرف ظاهرة الاستشراق وما هي وأعرف بعض الكتب، لكن بطبيعة الحال كنت أؤمن بأن القراءة الموضوعية للحقيقة يجب أن تكون من صاحبها أولا، يعني تستمع لصاحب الرأي قبل أن تستمع من الأطراف الأخرى. هذه هي القراءة الموضوعية حسب المنطق، يعني أنا حسبتها كذا بعقلي أن قراءة الثقافة يجب أن تكون من الداخل قبل أن تكون من الخارج، وهذا صحيح فعلا، يعني حتى الآن أؤمن بهذا الشيء، لكن سأعطيك نقطة مهمة في النهاية. عندما بدأت القراءة للمستشرقين اكتشفت أن حكمي لم يكن دقيقا بشكل مطلوب، يعني اهتمامي بالقراءة الداخلية للثقافة لم يكن خيارا أفضل من غيره، يعني خيار متاح لكن ليس هو الأفضل. لماذا؟ طبعا من حيث المنطق لا شك أن السماع من الشخص أولى من السماع من غيره، القراءة في الثقافة من الداخل أولى من القراءة فيها من الخارج، هذا من حيث المنطق. لكن مشكلة الثقافة أنها خاضعة لتحيزات وتعصبات مذهبية ومناطقية وسياسية وإيديولوجية و تحيزات كثيرة خرجت بها عن المظهر المحايد الموضوعي، يعني أنت كقارئ ستكون خاضعا لإيديولوجيا الكاتب، إذا كان الكاتب من داخل الثقافة ستكون أو سيؤثر عليك بإيديولوجيته، لن يعطيك الحقيقة الموضوعية، سيوظف الحقيقة لخدمته. هذه مشكلة القراءة الثقافة من الداخل، أن تقرأ لكاتب من داخل ثقافتك غالبا هو سيكون خاضع لسيطرة ديولوجيته وثقافته وبيئته وغير ذلك، وبالتالي سيوظف الحقيقة لصالح، ربما يقدم لك حقيقة فعلا، معلومات يقدمها، لكن سيعطيك نظارات تشاهد بها الحقيقة بشكل يصب في صالح، وهذا يحدث لا شعوريا على فكرة، ترى هذا ليس بالضروري أنه خبث و يعني نية سيئة في الكاتب، لا لا شعوريا، قد يكون هو يعتقد فعلا أنه هو صاحب الحق ويقدم لك أحكاما على الآخرين بناء على اعتقاد مسبق. لاحظت عند المستشرقين أن هذه المشكلة غير موجودة أبدا، يعني يتناول كل الآراء وكل الاتجاهات وكل الأفكار وكل الأطياف بمستوى واحد من العلمية بمعايير ثابتة يعني نظرة وسطية، وسطية يعني أنه في الوسط تحديدا، يعني لا يتحيز مع طرف آخر، كل الأطياف كل الأطراف هي عنده تستحق الدراسة تستحق الاهتمام، وبالتالي فهو يعرض لك آراءها بشكل محايد. هذه هي النظرة المهمة التي فعلا يحتاجها الباحث، يحتاج الكاتب اللي ما عنده حسابات خاصة، ما عنده حسابات ربح وخسارة، إذا قدم حقيقة لأي طيف من الأطياف هو ليس خسران، هو باحث أصلا، هو دارس، هذه موجودة عند المستشرقين ترى بشكل واضح مفيد. طبعا هذه هي الخاصية التي جذبتني للمستشرقين وللتعرف على الذات من خلال الآخر. فعلا يعني أنا وجدت أن الآخرين الأجانب، سواء أجانب جنسية أو منطقة أو ايديولوجية، يقرؤون أو يقدمون حقيقة محايدة محايدة تماما، وبالتالي يصبح عندي قدرة على التمييز بعيدا عن التأثير الذي أجده في الداخل. الداخل مهما قرأت لكتب وكتاب كبار إلا أنهم يوظفون الحقيقة بشكل يخدمهم، ما في حياد، ما في موضوعية. هذه مشكلة القراءة من الداخل الجميع، حتى أنا ترى لا أبرئ نفسي، يعني ربما أنا خاضع لهذه المشكلة من حيث لا أشعر، لكن الشخص اللي من الخارج اللي ما عنده حسابات ربح وخسارة، هذا يقدم لك حقيقة علمية، فتتمكن أنت كباحث كدارس من المقارنة، الترجيح، الموازنة، التمييز بشكل حقيقي يعني موضوعي وناضج. لا يوجد من يدفعك باتجاه على حساب الحقيقة. لذلك أحث طلاب العلم على الاهتمام بالاستشراق. خدمة، والله قدموا خدمة يعجز الإنسان عن وصفها. خدمة علمية كبيرة لفهم ثقافتنا احنا وتاريخنا وحقيقتنا ومن نحن. يعني عندما تتعرف على نفسك، عندما تتعرف على ثقافتي من خلال المستشرقين، شيء مختلف تماما عما، أو نقول مختلف يعني إلى حد كبير عما يقدمه لك المثقف الداخلي. المثقف الداخلي متحيز كمذهب، تعنصر إلى منطقة، إلى إقليم، إلى إيديولوجية، يعني نسبة الحياد عنده متواضعة جدا. أما المستشرق فهو منفتح على الجميع، يتحدث عن الإسماعيلي، عن السني، عن القرمطي، عن الشيعي، عن الصوفي، عن السلفي، بمستوى أو بقواعد ومعايير واحدة. ما يتحدث لك عن واحد على أنه هو الحق والبقية باطل، وما يرسم لك صورة أو يعطيك حكم مسبق على فئة معينة، لا، يعطيك آراءهم، يعرضها لك عرضا موضوعيا ويترك لك أنت الخيار. هذه ترى لا تجدها بالداخل. بالداخل العرض والحكم في نفس الوقت، لا، هناك يعطيك عرض والحكم هذا لك أنت تحللها واكتشف الحقيقة. أنا أعتبر المستشرقين من أعظم النعم علي كمثقف كباحث. يعني القراءة لهم والاستماع لهم ومشاهدتهم ومراقبتهم ساعدتني في الخروج من شباك وحبال المؤتلجين. الجميع، يعني أنا ترى لا أزكي طرف على حساب طرف، ترى كلهم يعني في الداخل طالما أن المذهبية مسيطرة فكل واحد سوف يوظف الحقيقة بطريقة تخدم مذهبه. لكن هناك المستشرق لا يقدم لي حقيقة متحيزة، يقدم لي حقيقة موضوعية عامة محايدة. نصيحتي لطلاب العلم أن لا يفرطوا في هذا الكنز، كتابات الاستشراقية التي تتناول الثقافة العربية الإسلامية، سواء كوصف، كتحليل، كمقارنة. يعني اختلفت الدراسات، هذه كنز ومرجع يستحق اهتمامك ويستحق أن تعطيه الكثير من وقتك. وأركز على القنوات اليوتيوبية اللي نشرت بعضها، ويوجد الكثير مما لا أعرفه حتى الآن. قنوات تتحدث عن التاريخ، عن الثقافة، عن الفكر، عن العقائد بطريقة محايدة وموضوعية وما فيها أدلجة وما فيها تشويش وأحكام مسبقة. بالتالي تتمكن أنت كباحث، كطالب علم، من معرفة الحقيقة بعيدا عن التأثيرات والنزعات الدفينة للكتاب. هذه هي الملاحظة المهمة في قراءتي للمستشرقين، وهذه أعظم فائدة وجدتها لدي. وجدت الحياد والموضوعية التامة، لأن الكاتب أو المقدم، يعني من يقدم محاضرة مثلا، يتحدث بعيدا عن حسابات الربح والخسارة، هو ليس خسران ولا رابح من تقديم أي شيء، هو يقدم من أجل البحث ومن أجل الدراسة فقط للقاء.